بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب حد المريض. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما، أحد الراويين هو الحديث أصلا عن سفيان، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما أحبا وقال الآخر مقعد. إما يحيى بن سعيد قال أحبا وأبو الزناد قال مقعد، أو بالعكس. الأحبن هو الذي به داء في البطن يتورم منه البطن ويحصل منه استسقاء، بطنه عنده مرض فيها أدى إلى حصول استسقاء. لأن رجلا أحبن أو مقعد كان عند جواري سعد، فأصاب امرأة حبل، وجدوا امرأة من هذه الجواري حامل فرمته به. لما سئلت أخبرت أن أحد الرجلين، أن هذا الرجل هو الذي وقع عليه. هو مش رجلين، هو رجل واحد، يا إما مقعد يا إما إيه به حبل. فرمته به فسئل فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أحدهما فجلد بإثكال النخل، وقال الآخر بأثكول النخل. وضع أحد الرويين هو يحيى بن سعيد أو أبو الزناد، إما أحدهما قال بإثكال والآخر قال بأثكول النخل. عن سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج سقيم. مخدج يعني ناقص الخلقة، أو يعني به نقص، يعني سقيم مريض. وجد على أمة من إمائهم يخبث بها، وجد على أمة من إمائهم يفعل بها الفاحشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به ضربة. أخرجه أحمد. هذا الحديث قال الحافظ إسناده حسن، ولكن اختلف في وصله وإرساله. العثكال والإثكال وكذا الأثكول والعثكول، والله عثكال وعثكول هو العذق الذي يسمى الكباسة، يقال إثكال وأثكول وعثكال وعثكول، وأغصانه شماريخ. هو البتاع اللي بيطلع في البلح بيبقى فيه أغصان شماريخ متعددة. هنا صرف أنه به فيه 100 شمراخ، لأنه 100 شمراخ إذا ضرب به ضربة فكأن كل شمراخ جلدة، يكون قد جلد 100. قال: واحدها شمراخ، المخدج ناقص الخلق يخبث بها أي يزني بها. قال الإمام رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرض لا يرجى زواله. وده الشرط هنا أن هو ده، لو كان يرجى زواله يؤخر حتى يعافى، ولكن هذا يبدو أنه ناقص الخلق سقيم على الدوام، به مرض مزمن لا يشفى. فقال أن المريض الذي به مرض لا يرجى زواله، إذا وجب عليه حد الجلد لأن زنى وهو بكر، يضرب بإثكال عليه 100 شمراخ ضربة واحدة بحيث تمسه الشماريخ كلها، فيسقط الحد عنه. وإلى هذا ذهب الشافعي. قال الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إذن هذا يجزئ، لأن الله جعله مجزئا في يمين أيوب أن يضرب امرأته 100 ضربة أو 100 جلدة كما ذكروا، أو عددا من الجلدات، فجعل ذلك برا بيمينه. قال: وإن كان به مرض يرجى زواله يؤخر حتى يبرأ. وكذلك لا تقام يعني الحدود في الحر الشديد والبرد المفرط، بل يؤخر إلى اعتدال الهواء، فإن كان حده رجما أو قتلا يقام عليه في هذه الأحوال كلها، لأنها لا أثر له والمراد قتله، فلا نتأثر بالرجم بالحر أو البرد. وذهب قوم إلى أنه لا يضرب بالشماريخ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. احنا كنا ذكرنا قبل أنه كان أمل إيه لبعض النساء. قال: فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، ويروى: اتركها حتى تماثل. أخرجه مسلم. وهذا دليل على أنه من كان يرجى برؤه أخر حتى يتماثل، والنفاس يوشك أن ينتهي، فيحمل الحديث الأول على من لا يرجى برؤه، وهذا الحديث على من يرجى شفاؤه قريبا ويرجى شفاؤه عموما. الذين قالوا لا يضرب بالشماريخ قالوا: لا نتأكد من أن كل شمراخ وصل إلى إيه؟ إلى جلدي، وممكن أن يبحث عن شمراخ يعني عن عثقول الشماريخ فيه متقاربة الاستواء، غالبا إذا ضرب بها يصل إلى المضروب. وهو محتج وقالوا: اتركها حتى تماثل، بل لابد أن تترك، أن يترك المريض حتى يتماثل. فهم متفقون في الجملة على أن من لم يكن حده القتل لم يجز إقامة الحد عليه إذا غلب على الظن أنه يموت من الحد، بل يترك حتى يمكن إقامة الحد عليه من غير تعريضه للموت. واحدة تعتقد تانية، الله أعلم. هو طبعا من الصعب أن احنا نتصور، لكن هي واردة. ها صحيح، فيها صعوبة، كلام الشافعي فيه صعوبة. ده من نكح امرأة من محارمه. عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. قال الترمذي: حسن غريب. أخرجه أحمد وأبو داود. لا، قال الإمام البغوي: هذا حديث حسن غريب. أخرجه أحمد وأبو داود في الحدود في باب الرجل يزني بحريمه، وإسناده حسن. أخرج أيضا أبو داود من حديث مسدد عن البراء بن عازب قال: بين أنا أطوف على ابن لي ظلت، إذ أقبل ركب أبو ركب إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه، وإسناده صحيح. في بعض الروايات أنه يخمس ماله. قال: وفيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه فأصابها لا يسقط عنه الحد، وهو كمن أصابها بغير اسم النكاح. والصحيح أنه هناك فرق بين من زنى بها مجردا زنا وهو يعني لا يسمي ذلك نكاحا، وبين من أصابها باسم النكاح. يقول: تزوج، إنها هنا أصابها باسم النكاح، ورجل تزوج امرأة أبي. والذي يظهر والله أعلم وأعلم أن هذا الرجل قد استحل هذا الفرج بالتزوج، سماه زواجا مع علمه بتحريم القرآن لذلك، ولم يقل زنى بها، وإنما قالوا أعرس، فهذا العرس إعلان الزواج، فظهر بذلك أنه لم يكن عنده شبهة وكان ممن علم التحريم فلا أثر ل يعني بل نقول فال يعني إذا لم يكن هناك شبهة فهذا رجل مستحل على ظاهر الحديث يؤمر بقتله وتخميس ماله عمله وعملة الكفار. وأما إذا كان قد أصابها بشبهة لجهل أو نحو ذلك بنكاح يعني ولكن بشبهة فلا شك أن هذا يدرأ الحد أصلا لأنه يجهل مثل هذا الأمر قد يعاقب. وأنا بقول في إذا كان هذا الأمر في مكان يمكن أن يجهل فيه ذلك وإذا كان الأمر ليس من هذه الصورة مثلا مثل الرجل الذي وطأ جارية امرأته في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وهو محصن فأحلتها له المرأة وأذنت له أن يطأ جاريتها فظن ذلك جائزا فأمر به عمر فجلد 100 ومحى سهمه من المسلمين يعني عاقبه عقوبة مالية بعدم أخذ الفيء وأمر أن يجلد 100 رغم أن حده الرجل ولكن لأجل أنه فعل ذلك جاهلا وظن أن هذا مما يباح بملك اليمين إذا أذنت صاحبة الجارية مالكة الجارية كما لو أن ناسا مثلا من كانوا مجوسا أو في وسط المجوس وجهلوا عدم جواز الجمع بين أختين أو أن رجلا نشأ في بادية بعيدة فتزوج خالة امرأته مما لا يعلم من الدين بالضرورة فمثل هذا يدرأ به الحد إذا كان الرجل جاهلا فضلا عن التكفير. أما هنا فالظاهر والله أعلم وأعلم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه قتل ضربة بالسيف لا رجما لأنه قال فضربوا عنقه قال أن يأتيه برأسه فإذا هذا ليس بحد الرجل الذي وجب على المحصن. ثم إن تخميس المال كما في بعض الروايات دليل على أنه إنما غمل معاملة الكفار أن ماله صار غنيمة فهذا دليل على أن من تزوج بمنح علم من الدين بالضرورة تحريم زواجه ولم يسمي هذا زنا وإنما سماه زواجا يعني تزوج مستحلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال ماعز أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. فالناس كلهم يعلمون أن الزوجة حلال وطؤها فمن قال تزوجت فهو يستحل هذا الفرج. ولذلك إذا كان ممن يعلم تحريم ذلك وانتشر علم التحريم عندهم لم يكن في هذا شبهة وكان واجبا قتله ردة والله أعلى وأعلم. وهذا ليس مرده كما يقول بعض إلى ما يسمى بالاستحلال العملي المجرد لأنه لا يعرف أنه زنى أم تزوج إلا بالكلام لا يعرف أنه زنى أو تزوج إلا بأن يتكلم ويصرح بأنه تزوج فكأنه قال أنا أستحل ذلك. ومثل ذلك فيما إذا قد وقع في زماننا من تزوج بعض الشواذ ويعقدون حفلا ويسمون يقولون أنهم سيعقدون حفل زواج فلان من فلان فهؤلاء مرتدون بقولهم أنه فلان تزوج فلانا أو أنه سيتزوج أو يدعو الناس يقول وما أحضروا مثلا عقد الزواج أو حفل زواج فلان من فلان. وهذه والعياذ بالله من أمور الردة الواضحة بالألفاظ وليس لمجرد الفعل. الفعل المجرد قد يحمل على فعل الفاحشة فيكون فيه الخلاف المشهور في هل يقتل أم يقام عليه حد الزنا وهل يكون حد الزنا في حق الرجم أم أنه ينظر في إذا كان بكرا أو ثيبا أم أن فيه التعزير. فمثل هذا الأمر إذا سمي زواجا كان استباحة لما حرم الله عز وجل ومعلوم الدين بالضرورة تحريمه، فكان ردة عن الإسلام. ومثل هذا ما يباح في بعض الدول التي سنت قوانين تبيح زواج المرأة المسلمة من الرجل الكافر على سبيل العموم، بل ولو قلنا على سبيل الخصوص إذا كان الأمر منتشرا وسموه زواجا وقد علموه من الدين فهو ردة أيضا عن الإسلام، لأنه استباحة للمعلوم من الدين بالضرورة تحريمه من زواج المرأة المسلمة من الكافر. فسن ذلك كتشريع عام للناس أشد كفرا والعياذ بالله. وكل هذا من هذا الباب الذي هو استحلال المحرمات، وكما ذكرنا هم يسمونه زواجا، يسمونه تعريسا، يسمونه عرسا، حفل زواج، فهذا أو يقول عقد الزواج أو تزوج، لم يقول زنا. لو كان زنا فهذا الذي فيه الخلاف هنا الذي يذكره يصيبها بغير اسم النكاح. كأن الفرق عند من تكلم في هذا الباب أو سوى بينهما من أتاها باسم النكاح ومن أتاها بغير اسم النكاح، إنما هو في الأمر إذا احتمل شبهة، والله أعلى وأعلم. قال: فيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه فأصابها لا يسقط عنه الحد، وهو كمن أصابها بغير اسم النكاح. كما ذكرنا في هذا الاستدلال بهذا الحديث نظر. لماذا؟ لأنه قال الحد، والحد هو الرجم، وهذا الرجل لم يرجم، وإنما قال آتيه برأسه. وكما ذكرنا في الرواية الأخرى: فاستخرجوا منها من القبة رجلا فضربوا عنقه. فهذا صريح جدا في أنه لم يرجم وإنما ضرب عنقه، وهذا حد الكافر المرتد. قال: وهو قول الحسن، واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن عليه حد الزنا. أصاب امرأة من محارمه فأصابها، الصحيح أن هذا إذا كان بغير اسم النكاح ففيه هذا الخلاف. يقول: هذا قول الحسن البصري أن عليه حد الزنا، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أحمد وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: يعزر ولا يحد. وهذا لا يصح، لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها شبهة إباحة لا تدرأ الحد. مذهب سفيان وأبو حنيفة في التعزير مرد إلى وجود شبهة، وكما ذكرنا هذا ليس في هذه الصورة، وليس في الصورة المعلومة من الدين بالضرورة، وإنما في صورة تحتمل الشبهة، زي ما قلنا واحد في بلد مجوس وعندهم مجوس يتزوجون من شقيقاتهم، فتزوج مثلا شقيقته، أو جمع بين أختين في مكان، أو جمع بين المرأة عمتها ومرأة خالتها، هذا فعلا لا يحد، ليس عليه حد الزنا لوجود الجهل والشبهة. قد يستدل به على عدم استتابة المرتد، ولكن ليس في هذه الواقعة تفصيل، فربما استتابوه فلم يتم فقتل، لواقعة عين محتملة. قال: لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها شبهة إباحة لا تدرأ الحد، كمن استأجر امرأة لعمل فزنى بها لا يسقط عنه الحد. أحد استأجر امرأة لتعمل خادمة بالأجرة، كما هو موجود في كثير من البلاد، والبعض يدعي أن ذلك بمنزلة ملك اليمين، في دول الخليج وغيرها قد يحدث مثل هذا الأمر، وهذا ليس بشبهة تدرأ الحد، لأن مثل هذا الأمر معلوم بالضرورة أنها ليست ملك يمين، أو على الأقل منتشر العلم. لو امتنع الأمر، لو منع من التكفير من كونه مثلا يعني تأول أو نحو ذلك أو جاهل، لكن لا يمنع من إقامة الحد أن هذه امرأة حرة، وكونه يستأجرها بأجرة شهرية لا يبيح له بحال أن يزني بها، فإن زنى بها فعليه الحد. يقول: وأبو حنيفة يقول: إذا استأجر امرأة للزنا فزنى بها لا حد عليه. والظاهر من كلام أبي حنيفة أن هذا في من كان في بيئة جاهلة لا يدري تحريم ذلك، مع أن هذا الأمر يعني فيه نظر إذا كان لا أين لا يدرى مثل هذا. يقول: ولو وطئ الرجل جارية امرأته يجب عليه الرجم إن كان محصنا عند أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وهو قول عطاء ابن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم. قلنا القصة التي رويت عن إيه؟ عن عمر. وقال أصحاب الرأي: إن قال ظننت أنها تحل لي لم يحده. يمكن يجلد تعزيرا ولا يرجم. وعن الثوري قال: إن كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد. وهذا الكلام الصحيح. وقد روي عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها له جلدته 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. أخرجه أبو داود إسناد. قال الترمذي: إسناده مضطرب، في إسناده اضطراب. سمعت محمدا يعني البخارية يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وخالد قال أبو حاتم الرازي مجهول. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: أنا أتقي هذا الحديث. قال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. قال الخطبي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. قال: ويقال ذهب أحمد وإسحاق إلى هذا الحديث ولا يصح. ورواه أيضا أبو بشر عن حبيب بن سالم. قال محمد بن إسماعيل: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه خالد بن عرفطة. وأبو بشر أيضا لم يسمعه من حبيب. قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. قال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطئ فدرئ عنه الرجم، ووجب عليه التعزير لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام أو عرف شيئا من أحكام الدين، فزيد في التعزير حتى بلغ به حد زنا البكر ردعا له وتنكيلا. وكان مالك يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد، يعني مالك يرى جواز زيادة في التعزير إذا رأى أنه لا يزجر الناس إلا ذلك. والأقرب أن التعزير لا يصل إلى الحد بل لابد أن يكون دونه. قال الإمام: وقد قال الشافعي في المرتهن إذا وطأ الجارية المرهونة إنه يحد وولده منها رقيق لا يلحقه. يعني واحد رهن جاريته عند رجل باتفاق لا تحل لصاحب المال الذي أقرض الرجل الذي الجارية عنده، ما زالت الجارية على ملك صاحبها وسيدها. فلو وطئ هذا المرتهن الذي أخذ الرهن الذي أخذ الجارية عنده وطأها يحد وولدوه منها رقيق لسيد الجارية، ولا أقبل دعواه الجهالة إلا أن يكون أسلم حديثا أو نشأ ببادية نائية وما أشبهه. وهذا كلام واضح إن دعوى الجهل في أمور انتشر العلم بها لا يقبل إلا إذا وجدت قرينة تدل على احتمال الجهل. نقول الكلام إن العبرة بقبول دعوى الجهل من عدمها في مسألة من المسائل هو حسب درجة انتشار العلم. إذا كان العلم منتشرا لم تقبل دعوى الجهالة إلا بقرينة، ولو كان العلم غير منتشر فالأصل إذا ادعى الجهل أن يقبل ذلك. قال: ولو كان ربها صاحبها أذن له في وطئها وكان يجهل درئ عنه الحد ولاحق به الولد وكان حرا وعليه قيمته يوم سقط. الولد ده يبقى حر وعليه لسيد الأمة قيمته يوم ولد المولود، ودرئ عنه الحد لأجل الجهالة. وزي ما قلنا ده تفصيل مهم جدا في مسألة العذر بالجهل عند الإمام الشافعي، متى تقبل دعوى الجهل ومتى لا تقبل، متى تكون الأصل فيها القبول ومتى لا تقبل إلا بقرينة تدل على وجود الجهل. قال الإمام: فقد سمع دعوى الجهالة عند وجود الإذن من جهة المالك، ولم يسمع دعوى الجهالة ممن لم يأذن له المالك إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية نائية لا يعرف أحكام الشر. فلا يبعد على هذا القياس أن تسمع دعوى الزوج الجهالة إذا كانت المرأة أذنت فيه فيسقط عنه الحد. فهذا الأمر مبني على انتشار العلم أو الجهل، وإلا ففي زماننا لو وقع مثل ذلك لأجل شدة الجهل بأحكام الرقيق فإن ذلك يمكن، بل الأصل أن تقبل لو وجد يعني في بلد ما رقيق فتقبل دعوى الجهالة كأصل. يقول: ولو زنى رجل بامرأة الغير وهي مكرهة فعليه الحد والمهر ولا حد لا ولا حد عليها كما لو فعل بحرة. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجب المهر. لماذا؟ لأن هذا في النهاية نوع من الزنا، وبالتالي لا مهر لها، وإن كان قد فض بكرتها فلها أرش البكر. وإن كان هذا الكلام له وجه، أعني أنها تعوض يعني من جهة أنه أكرهها على الزنا، وهي في حقها ليس زنا، وهذا الوط ليس يوصف بتحريم في حقها، فلا بد أن تأخذ حقها فيما يعني فيما فعل بها من الوط. هذا كان له وجه والله أعلم عند الشافعية أن لها المهر. قال: وإن كانت طائعة فعليها الحد، ثم إن كانت بكرا عليه ما بين قيمتها مفتضة وبكرا، وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم. زنى بأمة غيره وهي طائعة عليها الحد، حد الإماء، هل عليه شيء زائد؟ أفسد بكرتها على سيدها، فعليه الفرق ما المالي بين قيمة الأمة كبكر وقيمتها كثيب، وإن كان ثيبا فلا شيء عليه لسيدها، غير أن عليه إقامة الحد، عليه أن يقام عليه الحد بكرا كان أو ثيبا. العبرة بحاله هو، هو حر وزنى بأمة، عليه أن يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا. باب من عمل عمل قوم لوط. قال الله سبحانه وتعالى: الحديث الذي في حديث أبي بردة عن البراء بن عازب، هو حديث أبي بردة كما ذكرنا، لم يذكر فيه من شأن المرأة، ولعلها كانت لا تملك من أمرها شيئا، لأن هذا الرجل واضح أنه رجل عنده نوع من الجرأة والشدة والقوة، فلا ندري ما شأن المرأة، ها؟ لا ندري ما شأنها، لكن هو الرجل الظاهر أنه هو إيه؟ أنه هو من أهل الإسلام يعني. لو كانت مطاوعة ينظر في كونها تستحل هذا أيضا أم لا، ووكلت مثلا أحدا في الزواج فحكمه حكمها، وإن كانت لا تسميه زواجا ولكن تركته حتى زنى بها أو وقع بها فعليها حد الزنا، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليه. هذا إذا كانت مسلمة. باب من عمل عمل قوم لوط. قال الله سبحانه وتعالى في عمل قوم لوط: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. قيل يعني سبيل الولد، سبيل الولد، لأنه إذا لم يأتوا النساء لم يأتي أولاد، ليس هذا بظاهر، لأن قطع السبيل عند إطلاقه يراد به قطع الطريق، يعني اللي هو الحرابة. وقيل تعترضون الناس في الطرق لطلب الفاحشة، إذا هو الظاهر كما أرادوا أن يفعلوا بأضياف لوط حين ظنوهم رجالا من البشر، فكانوا قد تعودوا على قطع الطريق لفعل الفاحشة. وهذا من أوضح الأدلة هذه الآية على هذا التفسير، وهو الراجح، من أوضح الأدلة على أن من قطع الطريق لغصب الفروج فهو محارب يجب عليه القتل، بخلاف ما إذا زنى فقط فهناك فرق بين أن يشر السلاح ليعتدي على الفروج أو يأخذ امرأة يكرهها من غير شهر سلاح، وبين أن يقطع الطريق ليعتدي على الفرج. فمن شهر السلاح واختطف امرأة حتى زنى بها فهو قاطع طريق، يجب عليه القتل على أي الأحوال سواء كان بكرا أو ثيبا. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث رواه أبو داود وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وأخرجه أحمد من رواية أخرى عن ابن عباس، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف، ورواية أحمد بن عباس فيها ضعف أيضا، لكن بمجموع الطرق الحديث حسن. هو الشيخ المعوط يقول إسناده قابل للتحسين، والشيخ الألباني صح هذا الحديث. يقول: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له يعني لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وأخرجه ابن ماجة برفض من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمته فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال الإمام: اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد مئة، وهو قول سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنقعي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وهو أظهر قولي الشافعي، ده المعتمد عند الشافعية. ويحكى أيضا عن أبي يوسف ومحمد وعلى المفعول به، على المفعول به عند الشافعية على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان أو غير محصن، لأن التمكين من الدبر لا يحصنها فلا يلزمها به حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن، رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس، وروي ذلك عن الشعبي وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وهذا الذي ندين الله به أن حد اللوطي هو الرجم بأي حال من الأحوال، وهذا الحديث يدل عليه مع أنه حديث حسن. وروى حماد عن إبراهيم قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث، وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد. وقد روي عن جابر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللواطة أنه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد قيل في كيفية قتلهما هدم البناء عليهما، وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. والصحيح ما نقله أولا أنهم يرجمون، لأن هذا زنا مغلظ. يقول: أما إتيان البهيمة فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وهذا أصح. قال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي. قال محمد بن إسماعيل: عمرو صدوق، لكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع من عكرمة، وده الحديث ذا منها. قال أبو سليمان الخطبي: وقد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله. وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة، فذهب أكثرهم إلى أنه يعزر، قاله عطاء والنخعي والحكم، وهو قول مالك وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب الرأي، وأظهر قولي الشافعي. والقول الآخر أنه زنى يرجم إن كان الفاعل محصنا، وإن لم يكن محصنا يجلد 100، يروى ذلك عن الحسن. وقال الزهري يجلد 100 أحصن أو لم يحصن. وقال إسحاق بن راهويه يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن درأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد 100. يعني إذا الإمام اجتهد ورأى أنه لا يرجم فأنه لا يقتل يعني، فلا ينبغي أن يقل الحد عن 100 ولا يعني أعلم حتى لو لم يصح حديث فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لا أعلم مانعا من أن يقال هذا زنا، لأنه قد أدخل فرجا في فرج محرم. فإن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد 100 إن لم يصح الحديث، والحديث قد حسنه طوائف من العلماء. لكن كلام الإمام البخاري في عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة يدل على أنه لا يثبت، والله أعلم. إذا لم يثبت فهو زنا يقام عليه حد الزنا أحصن أو لم يحصن، ينظر يعني في كيفية، يعني هل هو محصن فيرجم أو غير محصن فيجلد 100، الله أعلم. أعلم باب الحدود وكفارات. عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. أخرجه أحمد وإسناده حسن، ويشهد له حديث عبادة في الصحيح، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر أن يستر على نفسه، وقاله الزبير بن العوام وابن عباس. وهذا لعدم إشاعة الفواحش في المسلمين، ولأن الله حي ستير يحب الستر، فالستر في ذلك مأمور به. ولكن لا يعني بذلك أن من أتى الإمام فاعترف ليريد ليطهره بذلك أنه نقص، هذا أمر مشروع وذاك أمر مشروع أيضا. وهذا الذي فعله ماعز والغامدية قد تاب توبة ليس هناك أفضل منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. قل قول هذا أستغفر الله. قبل أن يصل الإمام، قبل أن يصل الإمام. يقول أقوم بقراءة وردي من القرآن خلال الصلوات المفروضة والنافلة على مدار اليوم وأثناء أي وقت فراغ، هل تحسب هذه ختمة؟ إن شاء الله تحسب ختمة. يعني هي الحساب الختمة إزاي؟ هو إيه اللي تاخده في الختمة؟ في حاجة اسمها ختمة معينة عشان تحسب، كل حرف قرأته سوف يحسب لك والفريضة. لكن ما أرى أن تفعل يعني أن تجعل الفريضة كذلك، إن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا أحب أن يواظب على ذلك وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك ولا عن الصحابة، إنما كان الذي ورد في الختم حديث عبد الله بن عبد العاص قال اقرأ القرآن في كل شهر، ثم قال اقرأه في كل سبع، قال إني أتوق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فهذا الذي ورد أنه يجمع القرآن كله في الختمة. حكم شراء شيك الهدي خلال الحج، هل يجوز التحلل من الإحرام بعد الرمي والحلق وقبل الطواف بعد شراء الشيك؟ والله هذا الأمر يجوز لمن لم يستطع غير ذلك. عموما التوكيل جائز، ويظهر لي أنه من كثرة من يعني يذبح عنه بحيث لا يمكن معرفة التوقيت الذي يذبح فيه، أن هذا عذر يسقط به الترتيب عند من يرى وجوب الترتيب، فلا حرج عليه أن يتحلل بناء على ذلك. وإن كان قد فاته الفضيلة في كونه يشهد ذبحه إن لم يكن يذبحه بيده، وفاتته فضيلة التأكد من حصول الترتيب، وفاته أن يتأكد من صفة المذبوح هل هو موافق للشرع أم لا، لأن الألوف مئات الألوف من الرؤوس، ملايين الرؤوس تقريبا، لا يتم التدقيق فيها في الحقيقة، ولذلك مع الكثرة يكاد يكون الذين يأخذون هذه التوكيلات يعجزون إلا أن يكون هناك قائم على رأسهم. النصيحة أن يبحث عمن يشترط عليه، يعني يأخذ توكيل يشترط على صاحبه أن يحضر الذبح ويذهب بنفسه ليتأكد، وإلا فقد رأيت عجبا في الأحواش التي فيها البهائم المعدة للذبح في الهدي، في حتى في الجهات المشهورة وغير المشهورة، مما لا يجزئ بلا شك، ومع ذلك فيذبح عمن دفع الشيك وانصرف. فلذلك نرى أنه يبحث عمن يعني يكون مشترطا عليه ما ذكرت. لا لا، أنا عن نفسي كل مرة لازم اللي هوكلهم، ومش هوكلهم يعني أنا اللي هنقول لهم كده، لازم نروح نقف على أيديهم، وده أمر ممكن جدا، بس طبعا مش بتوع الرجح، بتوع الرجح ده بالملايين، فمحدش هيدور على حد، لا في غيرهم كتير كتير جدا. ما حكم من طلب من آخر أن يحلف له بحق الطالب الغالب ميت أو غيره؟ هذا من الشرك والعياذ بالله. الذي يطلب أن يحلف له بالطالب الغالب، الذي يطلب من حلف به كاذبا ويغلبه، مشرك في الربوبية وفي الألوهية. ومن حلف بذلك مجيبا لهذا الطلب فهو أيضا مشرك، أن يحلف عند قبر رجل يظن صالحا ويقول بحق هذا الطالب الغالب، شرك والعياذ بالله. في العرب يشترط بدل يحلف اليمين يقول له لا، اليمين بالله ما تنفع معانا، يقول له لازم تيجي عند الولي الفلاني، الشيخ فلان الفلاني البدوي مثلا، ولا الدسوقي، حاجة بقى عندهم بقى قبور تانيين، براني مثلا ولا، ويجي يحلف عنده يقول بحق هذا الطالب الغالب، اليمين يحلف بان الولي ده طالب غالب يطلب الحق، ما يسيبش اللي ايه اللي حلف بيه كذب، يعني ربنا يسيبه والله مش هيسيبه، فيقول له اليمين بالله ما ينفعش، وعندنا اليمين ده اللي ينفع، يعني جعل اليمين بالولي يعني مقدمة على اليمين بالله، ده شرك اكبر. ده مش بقى من هو يجري على اللسان بغير قصد زي من قال واللاتي والعزة والقلب النبي، لا، ده واحد بيعتقد عقيدة زي ما بالظبط كده النصراني يقولوا له احلف بالله وحاجه حلف كذب، فيقول له طب احلف الصليب، يقول انا جاي واتف والعياذ بالله. او هذا عند اتباع الاولياء من الصوفيه يقولوا له احلف بالله كذب، يحلف كذب، يعني مش هيقول احلف كذب، يعني يقول احلف يحلف كذب، لما يقول طب احلف بشيخك يقوم يقول يعتلجلج ويعترف، ده الشرك الاكبر والعياذ بالله، يظن ان شيخه سوف يضره اذا ايه اذا حلف به كاذبا اعظم من يعني فعل الله عز وجل به. والله هذا الأمر من الشرك، فلان الفلاني يبين له الأمر أولا، المعين يبين له الأمر قبل أن يكفر، فإذا أصر بعد أن بين له بالأدلة بالآية والحديث، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، نطلع عليه الآية، ربنا إن ربنا هو المالك النفع والضر، لا يضر ولا ينفع سواه، فإن اعتقد بعد ذلك بعد أن تطلع عليه الآية وتبين له بلغته اللغة التي يفهمها مثله أن أصر على الشرك فهو مشرك. عجائز كبار صغار، لكن لا نكفر من ثبت إسلام إلا بعد إقامة الحجة. عند ختم القرآن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله ويدعو، ليس دعاء معينا مخصوصا، وإنما كان يفعل ذلك رجاء يعني بركة حضور الملائكة، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.